شهد اثنين وهم كلهم عدول ثقات جاءوا بمزكين وانتهى الإشكال في قضية ما. ثم عندك أنت قرائن وعندك مثلا أدلة جنائية وعندك وسائل جاءتنا من غيرنا, نعم وجاء الرسائل من غيرنا, أو مثلا كلاب مثلا أثبتت أن هذا عنده كذا وشاهد الشهود الثقات ما عنده كذا, نقول أن هذه وسائل ما تخلف الكلاب مجربة ومرنة وما نعم. وش اللي ينقض؟ قضى حساب. وش ذيك انه ما ولد؟ عندك نص انه ما ولد؟ او قال الحساب انه ما ولد؟ يا اخي احنا انت احلت على الحساب ولا احلت على الشاهد؟ شرعا. نعم؟ احلت على ايش؟ نعم؟ ما ليش اطعن بالشاهد؟ لا يا اخي تطعن به في دينه؟ نعم. عندنا وسائل الاثبات, إثبات العدالة ونفي العدالة شرعية عندنا, وكل أمورنا مبنية على هذا. كون الشهادة خالفت الواقع ما خالفت عندنا وسائل شرعية. كيف؟ رأى شعرة والحمد لله ثقة عدل وجاء وتحمل المسؤولية الله يقوي. نعم, لأنه ما ظنه للرد يا أخي, لا لأن الأصل الرد, ما ظنه الرد عمره 103 سنين رده شهادة, ليش ما يردونه؟ شو ما يشوف الحياة وشو قال لي لا ليش طعنا به؟ كل شيء موجود يعني ما هو شيء حدث. لا لا لا لا, لا عندنا عندنا عندنا ال ال ال نحن أمة أمية, لا نقرأ ولا نحسب, لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا. هذه وسائلنا الشرعية. فليش نتعدى؟ لماذا نتعدى؟ ها؟ وأخي الأمية لو بقيت كان خير كثير من من من تعلم العلوم التي يدرسها كثير من المسلمين. ما تغيرت الفطر إلا بسبب دخول كثير من العلوم على المسلمين. هي ما هي بصفة الأمن مطلقا. يعني العيش خلف أذناب البقر كما يقول حافظ الذهبي خير من كثير من العلوم اللي تقول. نبيها أشرف الخلق أمي. أشرف الخلق أشرف مخلوق على الإطلاق بدون استثناء أمي. أو إذا قلنا باتحاد المطالع الآن مشكلة, الآن باعتبار اختلاف البلدان في كثير من الأمور, البلدان المسلمين لا يحكمها حاكم واحد يستطيع أن يلزم الأمة من شرقها إلى غربها, يعني إلزامه بحدود ولايته. نعم, إلزامه بحدود ولايته, ومع ذلك لا يستطيع أن يلزم, فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهلال يستطيع أن يلزم من تحت ولايته. نعم, تبع لمن؟ الآن رؤية الهلال في هذه البلاد, في مصر ما رؤية البلاد, ما رؤية الهلال. هل لمصري أن يقول أنا أتبع الحرمين ولا أتبع بلدي؟ الصوم متى والفطر متى والحج متى؟ كل الاتحاد واجتماع الكلمة رحمة وهدف من مقصد من مقاصد الشرع. يأتي في كلام مالك شيء يدل على هذا رحمه الله, ويقول تقول وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي, يعني بعد الزوال, فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. يعني هلال إيش؟ هلال الدخول ولا هلال الخروج؟ نعم هلال الخروج.